الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقال قد يقرأ على منه شيء ما بمعنى نعيدها ولا كرانها نريد نريد تعيدها نريد أن تعودها نعيده أي نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقال قتادة مثلا للآخرين عظة لمن بعدهم وقال غيره مقرنين ضابطين وقالوا فلان مقرن لفلان ضابط له والأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها وقال قتادة في أم الكتاب جملة الكتاب أصل الكتاب أول العابدين أي ما كان فأنا أول الآنفين وهما لغتان رجل عابد وعبد وقرأ عبد الله وقال الرسول يا ربي ويقال أول العابدين الجاحدين من عبد يعبد بابنا فنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين مشركين. والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين عقوبة الأولين جزءا عدلا. قال سورة حاميم الدخان وقال مجاهد رهوا طريقا يابسا ويقال رهوا ساكنا على علم على العالمين على من بين ظهريه فاعتلوه ادفعوه وزوجناهم بحور عين انكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف ويقال أن ترجموني القتل ورهوا ساكنا. وقال ابن عباس كالمهر أسود كمهر الزيت زيد وقال غيره تبع ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه والظل يسمى تبعا لأنه يتبع الشمس. باب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب فانتظر. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال مضى خمسون الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ باب قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم ماكثون ماكثون بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. يعني باب شرح هذه الآية أو استدلالها ونادوا ونادى يعني الكفار والمشركون في النار يا مالك يعني وهو خازن النار لأن الجنة لها خزنة والنار لها خزنة ولها ملائكة وكذلك الجنة مثلا فمن خازن النار مالك كما أن في الجنة رضوان وهناك غيرهم عليها 19 إلى غير ذلك ونادوا يا مالك ليقضي عليه يعني ليموتنا هنا القضاء معنا ليقضي فعل ضارع مجزوم على الجزم حذف الياء وبكرة الكسرة ليقضي علينا ليموتنا وريحنا من هذا العذاب. والله قال في عن الكفار لا يموت فيها ولا يحيا كلما نزل جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. أما الكافر فأما المؤمن العاصي إذا عزب في النار ودخل النار وأحرقته يمكن الرد الذي شاء الله ثم بعده قال يقال إنكم ما يقول هذا الجواب بعد 40 سنة أو بعد عمر الدنيا ليقضي علينا ربك ما جاوم بعد سنين انتظر معلوم الإنسان يبغى جواب قام في مسائل زي هذه بعد ذلك يقول بعد 40 سنة أو بعد عمر الدنيا قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق وهذا يكون أشد عليهم جدا. وبعضهم قال إنه نادوا يا مالي ساو ترخيم وهذا ما هو صحيح يعني تقريبا ونادوا يا مالي لأنه هذا يسمى ترخيم في اللغة العربية حذف المنادي إذا نودي يجوز حذف منه شيء وله باب النحو يعني حذف حرف واحد وحرفان وكلمة تامة وهذا يعني فنادي ليقضي عليه قال إنكم ماكثون يعني باخون في العذاب آمن يقضي علينا عائلي موتنا فنستريحها فيجيب مالك بعد 1000 سنة بعد 1000 سنة إنكم ما تدرون. وهذا شيء عظيم جدا في العذاب، ينادون مالكا 40 سنة فيجيبهم بعد إنكم ماكثون، ثم ينادون رب العزة ربنا أخرجنا منها فلا يجيب مثل عمر الدنيا، ثم يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكرموا. ثم ذكر حدثنا حجاج بن منهار حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن أبي يعلى عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخرب على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، يعني كأنه عمل خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أدخل فيها جملة من الوعظ، ونادوا ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من حق كاذبون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ سورة قاف في خطب الجمعة كثيرا، حتى أن مرأة من الصحابيات تقول أنا يعني حفظت سورة قاف من كثرة ما الرسول يقرأها في خطب الجمعة. وقال قتادة مثلا للآخرين عظة لما بعد، قول الله تعالى في نفس السورة جعلناهم سلفا ومثلا لآخرين، فجعلناهم جعلنا هؤلاء الكفار الذين يعني أهلكهم الله كقوم هود وقوم صالح وقوم ثمود وقوم شعيب وقوم لوط سلفا متقدمين ومثلا لإعظة، يعني أنتم يا قريش وأنتم يا من كفر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآذاه وكذبه وقال إنه ساحر وأنه مجنون، فإن هناك ناس كذلك قالوا للأنبياء قبلكم كنوح وإبراهيم وموسى وكذبوهم، نعم فأنزلنا بهم العذاب والعقاب، فأنتم يعني لازم تأخذوا عظة، سينزل بكم ذلك العذاب الذي نزل بهؤلاء الذين كذبوا رسل الله، فالذين كذبوا هودا وصالحا أهلكناهم، فالذي كذب محمد يكون أشد ذلك، أنا معناه عظة لمن بعد. وقال غيرهم مخرنين أي ضابطين، قالوا فلان مخرن لفلان أي ضابط له، وما كنا له مخرنين، ويقول وقد يعني ما نذر. ثم قال والأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها، مثل إيه الفنجان الذي له عروة، هذا يسمى، وهناك مرات يقول كأس ومرات يقول أباريق، ففي فرق بين الأباريق وبين الكأس، يعني الأباريق التي لا خراطيم، والكأس يعني إذا عكس ما نحن الآن عليه، يعني عكس ما عليه الآن في الوقت الحاضر، دحين نحن الكأس الذي يكون إيه يعني ما فيه شيء، والخراطيم الذي لها شيء، فالعرف العربي الأباريق الأكواب التي الأباريق التي لا خلق، دعين الكوب نحن عندنا بالنسبة لنا زي كوب الشاهي وكوب الحليب له إيه ممسك يعني هذا، والحدائق بالعكس، قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وجمع كما قال الأكواب الكوز بلا عرة، هذا أنا أول العابدين أي ما كان، فأنا أول الآنفين، وهو قول الله تعالى يعني إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، الآية كده إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أول إيه الآنفين عن عبادته، لأن الله هو الرسول يعلم ويعتقد المؤمن أن الله ليس له ولد، لأنه أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. وقد قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك الذي أنت تعبد يا محمد، نحن ما نعرف، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن، وهم كل هذا عناد، مفاهمين يعرفون أبدا، إيش ما فأنا أول العابدين يعني أول أو أول المؤمنين، ألا ولد له، ألا ولد للرب سبحانه وتعالى، والقرآن دائما يعني يرد هذا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ، فالرحمن ليس له ولد وليس له، وذكر في بعض الآيات ليس له صاحب، دائما الواحد ما يصير عنده ولد ما يكون له صاحب زوجة، هكذا الدنيا، وكل ما قالوه من أن الملائكة بنات الله أو أن عيسى ابن الله زي النصارى أو هذا كل هذا هراء وكذب ودجل أبدا، ولذلك الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وكل هذا يعني باطل، فالقرآن يرد عليهم في ذلك، والنصارى لا يقولون أن الآلهة ثلاث، مريم الله إله ومريم وعيسى، وهذا ليس، إنما عيسى عبد الله ورسول، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وما يستنكف عن عباده إلى غير ذلك من الآية. يقول ابن حجر ما أشغل أهل النار عن الترخيم يعني ما يقدر يرخص، لأن الواحد يرخص لما يكون يمدح محبوب. أفاتن مهلا بعد هذا التدلل، لأنه بيمدح الحبيب حبتي زي ده بحبه في جهنم. واحد جسي يساوي ترخيب، يساوي يقدر يساوي قصيدة. دحين نحن واحد لو كان في دنيانا هنا مسجون أو جوعان، حتى لو ساوي خطبة ولا ساوي قصيدة تصير خربان. ما تصير تمام مضبوط. لكن لو يكون مرتاح في جنينة يأكل طيب ويشرب طيب ويتمتع طيب، يساوي قصيدة رنانة. ويقول زي ما يقولوا يعني يعني أحسن الشعر أكذبه، لأنه الشعر دائما اللي ما يستحق المدح يمدح، والذي يستحق الذم يذم. ولذلك يقول أعذبه أكذبه. فلذلك ما ينادوا يا مالي ما يقدر يقول، لأنهم في هول عظيم. هذا واحد يا سعد أفاطم مهلا، هذا امرأة الخليس يمدح معه ويقول أفاطم، أصله فاطمة مهلا. كثير هذا يا حارس، معنى يا حارس كثير في اللغة. قال فأنا العابدين أول المؤمنين، فأنا أول العابدين يعني أول. ومضى الكلام فيه وعاد هنا أيضا لأجل معنى آخر على ما لا يخفى، ولكنه لو ذكره كله في موضع لكان أولى. وفسر هنا أول العابدين بقوله ما كان، فأنا أول الآنفين. فقوله ما كان تفسير قوله إن كان للرحمن وكلمة إن نافية، أي كان ما كان له ولد. فأنا أول يعني تفسير قوله أنا أول العابدين، يعني لأن والعبادة معناه الذل والخضوع، ولكن هنا يأنف أن يكون للرب سبحانه وتعالى ولد. بل جميع من في السماوات والأرض هم عبيد لله سبحانه وتعالى، وليس وبعضهم قال أن من عبد يعبد، لأن عبد في عبد يعبد، يعني مفتوح الوسط، لأنه عندنا في الصرف أول الكلمة يسمى فاء الكلمة، وسطها عين الكلمة، آخرها لام الكلمة، هذا اصطلاح صرف. فعبد يعبد، يعبد عبد عبد يعبد، اظن يكون مفتوح الاثنين، وبعدين يعبد في التمزيه مثلا زي خرج يخرج، وفي مرات عبد يعبد زي حسب يحسب. وهذا تعلق بالصرف. ويروى بالفتح في الماضي والضم في المضارع. بالفتح الماضي يعني عبد يعبد أرض، وجاء بالكسر المضارع أيضا يصير عليه حسب يحسب، وفتح أيضا هكذا في أكثر. ولم ينكر عبد بمعنى جحدا، وورد عليه بما ذكر محمد بن عزيز السيستاني صاحب غريب القرآن أن معنى العابدين الآنفين الجاهلين، وفسر على هذا إن كان له ولد فأنا أول الجاهلين، وهذا معروف من قول العرب. إن كان هذا الأمر قد، إن كان هذا قد يعني ما كان، إن كان يعني ما كان عن السجد، يعني كن إني نادي. هذا كان للرحمن ولد، كنت أول من عبده بذلك، ولكن لا ولد له. قال أبو عبيدة أن الأب بمعنى ما، والفاء بمعنى الواو، أي ما كان للرحمن ولد، وأنا أول العابدين. وقرأ عابدة يعني مسعود، وقال الرسول يا رب، وقال قتادة في أم الكتاب جملة الكتاب، إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وإنه القرآن في أم الكتاب. إيش أم الكتاب؟ جملة الكتاب، والقرآن والكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل يعني أصل الكتاب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أفنضرب عنكم أن كنتم قوما مسرفين. الإسراف معناه أين المراد بالشر. والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، لأنهم كم مرة قالوا في بعض الآيات يعني قرآنا غير هذا أو بدل، يعني بدل لنا هذا القرآن، ما نبغى، يبغوا القرآن على مخهم، يعني ما في سب يعني رد على آلياتهم وذكرى بالثناء وغير ذلك. اسمع يعني حصل يعني في قول الله تعالى سبحانه لما قرأ الرسول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، جاء الشيطان وقرأ كلماتها يعني وإن يعني شفاعتهن لترتجى، نعم، وإنهن الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سمعهم قالوا الله عمر محمد هذا ما مدح آلهتنا إلا اليوم، عمره دائما يذمهم ولكن اليوم مدحهم. فلما سجد الرسول في آخر سورة سجدوا كلهم إلا واحد منهم، قال لا ما يمكن طعنوا أسته نعم على رأسه، أخذ كفة من تراب حتى كده. يقول الصحابة رأوه مقتولا في إيه؟ في بدر، فذلك يعني اتنا بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا لا أستطيع، قل ذلك القرآن لا. فلو قالوا ما نبغى ورفع كان دغري ينزل بهم العذاب، هذا أشد من الذين كذبوا القرآن. فلذلك أفنضرب إن كنت قوم مسرفين، والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا كما هلك المتقدمين من قبل ذلك. أفنضرب الذكرى إن كنتم يعني بأن كنتم معنى الموضوع، وخيل معناه إذ كنتم كما في قوله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم يعني إن تكونوا، وقوله إن أردنا تحصنا يعني هذه زي ما يقول شرط غالب، ولا تكره فتياتك مع البغاء إن أردنا تحصنا، ليس معنى إذا كانت تبغى تزني هي تحب الزنا يخليها تزني، لا هذا شرط غالب، يعني لا مفهوم له، مو شرط غالب لا مفهوم له، إن أردنا يعني لا يجوز الزنا أبدا، سواء تبغى الزنا أو ما تبغى الزنا، إن أردنا تحصنا يعني الإنسان عنده جارية مملوكة ليس له أن يقول لها روحي أزني وجيبي لي فلوس زي ما كان يساهم بعض المنافقون، عبد الله ابن أبي كان كذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فإن يعني لا مفهوم لها يسمون لا مفهوم، معناه واحد يقول لا إذا أرادت هي تزني الجارية هي خليها تروح تزني وتجيب كل يوم كذا فلوس، لا ليس هذا وكذلك وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني اتركوا الربا مرة واحدة. وقال الله لو كان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله عز وجل عاد بعبادته ورحمته فكرره عليهم ودعاه إليه 20 سنة أو ما شاء، بل 23 سنة مو 20 23، لأن الرسول بعث رسولا نبيا 23 من يعني من عمره 40 إلى عمره 63، وهذا يكون 23، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، فأهلكنا يقول الله عن نفسه أهلكنا أشد منه يعني أشد من قريش، فإن قوم هود وقوم صالح وقوم ثمود وقوم أقوى من قريش، الواحد منهم كان يعيش سنوات يمكن 300 سنة 400 سنة 500 سنة، والواحد يمكن طول أكثر من إيه من هؤلاء الأمة، ومع ذلك أهلكنا لما كفروا بالرسل وكذبون، فكذلك أنتم كذلك إذا كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم وآذيتموه وآذيتم أصحابه فسينزل بكم العقاب هذا، ومضى مثل الأولين عقوبة الأولين. بعد ذلك جزءا أي عدلا، إيش هو قول الله تعالى من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين، قوله وجعل له من عباده جزءا يعني عدلا، فمثلا قالوا الملائكة بنات الله، هذا المعادلة، وهم بربهم يعدلون، فما يصح، الرب وحده سبحانه وتعالى، وكل جميع المخلوقات الموجودة هذه هي مربوبة لله سبحانه وتعالى، والخلق كلهم عبيده، من أعظم شخص الذي هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والملائكة وغيرهم كلهم عبيد الله، مثل ما قال في آيات فريق كل من في السماوات والأرض عبيد الله الرحمن عبد. ثم ذكر هذه السورة سورة حميم الدخان، وفي بعض هذا يعني سورة الدخان، وقد حصل خلاف بين هنا بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إيش الدخان المراد بها، فعبد الله بن مسعود يرى أن هذا الدخان آية يعني مضت، وهناك بعض علي بن أبي طالب يقول للسعب، والظاهر أن كلها إثنها موجود وكل الأمر صحيح، لأنه ذكر أنه الدخان أنه الحديث اللي ساقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن مسعود يقول هذا الدخان هو حصل لقريش لما الرسول دعا قريش 10 سنوات وما استجابوا له دعا عليه، قال اللهم اجعل عليهم سنين أنت سني يوسف، فآتاهم القحط نعم والجد، فأكلوا الميتة وأكلوا الجنود وأكلوا كل شيء، حتى أصبح الواحد منهم من كثرة الجوع إذا ماشي يشوف الدخان أمامه، فهذا يقول أن هذا، وهناك علي بن أبي طالب يقول لا هذا ما جاء، إذن كيف نجمع بينه؟ الصحيح أن هذا الدخان الذي جاء هذا انتهى، والدخان الذي يأتي يوم القيامة الذي من أشراط الساعة سيأتي، ويصير اجتمعت الأحاديث بعضها مع بعض وليس فيها يعني أي ضرر، ويكون هذا يمكن يكون أحسن، لأنه بعد ذلك أتى بحديث أن على علي بن أبي طالب أنه ما جاء، والقرآن كان يفهم من ذلك أنه يوم تأتي السماء بدخان مبين، كان شيء مستقبل، وإذا كان حصل في مكة فبرضو مستقبل بالنسبة لأن الصورة مكية، الصورة مكية. يقول تفسير بعض سورة في حاميم وفخام وفي بعض بدون لفظ حاميم وفي أكثر النسب حاميم. ويقول وروت مرفوعا من حديث أبي هريرة من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. وقال غريب، والترمذي قال غريب معنى ضعيف، يعني الاصطلاحات علمية عند غيره يكون مثلا ضعيف، هو إذا قال غريب معناه يعني ضعيف. والترمذي على كل حال يعني كتاب عظيم جدا، يعني شارح نفسه بنفسه، يعني يعني يمتاز بأنه يذكر الأحاديث ثم يشرحها ثم يقول قال بها فلان وقال بها فلان، وهو كتاب يعني ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقال مجاهد رهوا طريقا يابسا، ويقال رهوا ساكنا، وهو قول الله واترك البحر رهوا إنهم جند مغرق. واترك البحر رهوا، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرق. إيش معنى رهوا؟ قال يابسا، فإن موسى عليه السلام لما جاء إلى البحر وأدركه فرعون وجنوده قال له قوم إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم، صار كالجبل وكان بلور كمان، يعني الماء وقف بعد ما كان ماء كده في البحر وقف كده وصار أبيض زي البلور زي القزاز. كل قبيلة تشوف قبيلة القبائل 12 قبيلة، كل قبيلة دخلت قبيلة، ولما خرج من تلك الجهة الثانية وإذا به يأمر الله البحر أن يعود كما كان ويهلك فرعون وجنوده جميعا في لحظة من اللحظات. ومعنى رهوا يعني ساكنا، بعد ما كان يموج كذا البحر أصبح كناية عن جبل يابس. فهذا معناه يعني أترك البحر رهوا إنهم جند، إنهم يعني فرعون وقومه جند. وعلي بن عباس شعبا شعبا، وهو وعن وهو أن يترك كما كان، وعن ربيع سهلا، وعن الضحاك دميا، ويقال طريقا يابسا، وهذا هو الضعيف طريقا يابسا، وهو قول أبي عبيدة. وعلى علم على العالمين من بين ظهرين، ولقد اخترناهم، يقول الله تعالى في هذه السورة ولقد اخترناهم، اخترنا الضمير الذي هو الفاعل عائد على الرب سبحانه وتعالى، وهم المفعول هذا عائد على بني إسرائيل، على العالمين على عالم زمانه، يعني أن بني إسرائيل أفضل عالم وقتهم، وليس أفضل من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمة أمة الرسول محمد أفضل من الأمم السابقة كلها وأفضل من بني إسرائيل. فإن ولقد اخترناهم يعني فضلناهم على عالم زمانهم، هذا معناه، وليس هم أفضل من أفضل، ولكن هم يدعوا إنهم هم أفضل الناس حتى الآن. ولقد اخترناهم على علم، فسروا من بين أظهره على أهل عصره، يعني هم أفضل أهل عصرهم والذي قبلهم. أما هذه الأمة بعدما بعث الرسول محمد فإن أمة الرسول محمد أفضل هذه الأمة، ويكفي ذلك أحاديث كثيرة أن هذه الأمة آخر الأمم وهي أفضل الأمة، ويكفي ذلك ما جاء في أحاديث كثيرة أن الرسول يعني رجع أن يكون ثلث أهل الجنة من هذه الأمة، وجاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة 120 صفا، يعني تقريبا 80 صف من هذه الأمة، 80 صف من هذه الأمة، والأربعين من الأمم الباقية من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام. فلذلك يكفي ذلك أحاديث كذلك أن الناس من 70 ألف يدخلون الجنة بغير حساب عقاب، إلى غير ذلك من فضل هذه الأمة. فاعتلوه أي ادفعوه، وقول الله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، خذوه يعني الباو للملائكة والهاء للعاصي، أي قال فاعتلوه يعني إلى يعني ادفعوا، ومعلوم هذا زي في دنيانا هنا، فإن الشخص الذي لما يدخل إلى السجن يعني كده يدفع دفعا، بخلاف لما يجي يدخل بيته أو يدخل محل هذا يكرم. ولذلك القرآن كثير ما يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، لادخلوا أبواب جهنم خالدين. وهناك في المؤمنين قال وسيق الذين اتقربوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، والذي يظهر يعني أنا ما شفت يعني، لكن يعني ما في مثلا أبواب المساجد مفتوحة، السجون دائما مفتوحة، حتى يجي يدخلوا السجين يفتحوه يدفوه بعدين يسكوا الباب، ما عمر السجن مفتوح أبدا، هذا سجن الدنيا يعني أقل عادة الآخر. يعني تفتح من نفسها نفسها لا يكون بعد مفتوح يعني يحير الواو هي لو فتحت معناها كانت مفتوحة لا أنا ما شفت يعني إن فتحت أبوابها إن إيه بدون واو هذا يعني مهيئة للاستقبال لما يكون في واو يعني مهيئة للاستقبال خلاف هذيك لا تفتح إلا وقت إيه إدخال السجين أو الكافر أو النار ويقول هم هذه من الواوات التي هي يعني كالتيجان الذي في قول الله تعالى لكن هنا ما في أربعة خمسة هذين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون المعروف بعدين قال والناهون عن المنكر يقول الواو الثمانية هذيك هنا ما في ثمانية والناهون عن المنكر هنا ما في لو كانت فيه كان يصير فيها وهذا يوجد في الشعر العربي يعني كثير يعني مرات بتجي الواو يا تكون لها مثلا سبح اسم ربك الأعلى قال الذي خلق فسوى والذي قدر فعله والذي أخرج المرعى وإلا هو سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فعله الذي أخرج لأنها صفة كلها لكن عطف بالواو يعني شلوه تكون هذه تاج الله تاج إيش الواو تكون تاج يعني تكون مرات يقول الواو الثمانية الواو الثمانية التي بعد ثمانية تكون هي يقول كالتيجان على الرؤوس وهي هذه في هذه الآية التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر ولعلنا يعني بعد كتب جعل الشوكان يمكن يقول فيها شيء يعني ايش سورة تائبون عابدون سورة في سورة التوبة ثم بعد ذلك يقول إلى فادفعوا يعني آدم يرجع إلى الأثيم أي إلى سواء الجحيم يعني إلى وسط الجحيم مثل ما قال في سورة الصافات قال قائل إني كان لي قرين يقول إنك مصدقين أئذا متنا وكنا ترابا عظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن نيتين إلا مفتن الأولى وما نحن نعذب قال إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامل الذي ينجو من النار هذا هو الفوز كل الفوز ثم قال وزوجناهم بحور عين إذ زوجناهم بحور عين قال أنكحناهم دائما زوجناهم بحور عين إيه الحور يقول حور عين يعني المرأة التي يعني عيناها واسعة البياض بالحنة جميل والسواد طيب وتكون عينها واسعة وهذا يعني في دنيانا هنا مثلا المرأة إذا كانت بهذه الطريقة فإنها تكون في غاية من الجمال فالله يذكر هناك أنه وزوجناهم زوجنا المؤمنين والصالحين زوجناهم لحور عين وبعد واحد عنده من الحور العين شيء كثير يعني ليش قال حور عين يحار فيها الطرف يعني الطرف يعني من جمالها وتكون مثلا يعني يرى مخ ساقها من ثيابها يشوف ايه مخ ساقها بخلاف نساء ثم نساء الجنة غير لا فيها حيض ولا فيها نفاس ولا فيها بول ولا فيها غائط واما نساء الدنيا هذه فيها معروف تقول وتتغوط ويجيها الحيض ايام ويجيها النفاس احيان فهذه فنساء الجنة ولذلك دائما نساء الحور العين لما يكون رجل مسلم وصالح مؤمن وتكون زوجته في الدنيا تؤذيه وتكون شريرة فأهل الجنة الحور العين يقول متى يأتينا حتى يقول يرتاح من هؤلاء الذين في هذا قال وزوجناهم أنكحناهم والنكاح قلنا معناه دائما في القرآن معناه دائما العقد إلا في آيات خاصة يكون معناها يعني الاتصال الجنسي وهو الجماع تقول الحر العين الذي يموت صغار البنات الصغار لا هذا يعني زوجات لأهل الجنة يخلقهم الله القرآن نص القرآن في سورة الرحمن غير زوجات من الدنيا ايوه غير زوجات وهو ظاهر قال مجاهد بلفظ أنكحناه الحور العين التي يحار فيها الطرف يبان مخ سوقهن من وراء ثيابهن يعني زي البلور هذا غير الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرأة من رقة الجلد وصفاء اللون وصفاء وعن مجاهد يرى الناظر وجهه في كعب إحداهن كالمرأة حرف ابن مسعود عين عين وهن الفيض. ايش هذا؟ قال وهي حرف في حرف ابن مسعود عيس عين وهي البيض، ومنها قيل للإبل البيض عيس عيس بكسر العين، واحده بعير بعير عيس، وناقه عيساء، والحور جمع حوراء، والعين حور العين بالكسر جمع العيناء، وهي العظيمه العين، يعني معناه يعني عينها كبيره، والبياض بياض ناصع، والسواد كمان سواد ناصع، وهذا غايه في الجمال، حتى في البخر اذا كان كذا يكون بهذا الطريقه. شغال شفت شغال تروح وهنا كذلك قال إني عدت بربي وربكم أن ترجموه، فسر الرجم الذي يدل عليه بالقتل وإني عدت بربي وربكم، يعني هذا من كلام موسى عليه السلام في بني إسرائيل، أن ترجمون يعني ترجمون بالقتل، يعني هنا الرجم مرات الغالب يكون بالحجارة، هذا المعروف ولكن هنا قد يكون يعني وترجمون أو ترجمون عن ابن عباس تشتمون ويقول إنه ساحر، ووقع عند أبي ذر يقال ترجمون القتل. ورهوا قال ساكنا، هذا كان تقدم رهوا يعني ساكنا مكرر، وقال ابن عباس كالمهل أسود كمهل الزيت، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلية، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل. إيش المهل؟ يقول عطر الزيت مثلا، واحد يعني قلى في عصرنا هذا ولا مثلا أشياء لحم أو زيت أو سمبوسك أو غير ذلك، وغلى فيها أشياء كثيرة، في الآخر الزيت البقية هذا يصير أسود ما له إيه؟ ما له فائدة، فهذا معناه يكون إيه؟ أسود كمهل الزيت. فلما نقرأ مثلا المقلي أو غير ذلك من الأشياء، المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، الآخر ذاك يصير أبدا أسود ممكن، وليس فيه أي يعني شيء. والزقوم ما الزقوم؟ الزقوم هو شجرة في النار. وقريش كان يستهزئ منهم، أبو جهل قال إن هذا الشجر اللي يقول الزقوم، الزقوم هو إيه؟ كناية عن لبن وزبدة. ها تعالوا تزقم تمر وزبدة يقول هذا هو الزقم، اللي يقول تعالوا تزقم وهذا كله ايه سخرية بالقرآن ثم قال ايه يقول ان شجرة الزقوم وان الشجر ما يطلع في النار، النار معناها تحرق، فكيف شجر يطلع في النار؟ يعني ما لا كلام محمد هذا مو صحيح، والقرآن هذا مو صحيح، لأن العادة نحن دائما نشوفها عمر الشجر ما يصير في النار خصوصا إذا لكن بعد ذلك يتحقق هذا. فالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا في قراص النار، هذه أشياء حقائق لا بد أن تقع، يمكن حصل لهم ذلك الكفار الذين ما تقع في جانب رأى هذه الأشياء، ولكن مع السخرية والإنسان يقول لا هذا هو يعني تمر وزبدة، ويقول داني يا جارية تعال ائتي بالزقوم يا تطبيق هذا، وقال لهم تعال تزقم هذا كله، والسخرية هذه نتائجها السيئة، أنه مات على الكفر وعلى الشرك ما هداه الله. رواه جبير في تفسيره عن الضحاك المهل الرصاص المذاب، وبعضهم يقول المهل الرصاص المذاب والصفر أو الفضة، يعني كل شيء يذاب من هذه المعادن يسمى مهل من هذه الأشياء، فهو مهل. وقيل المهل رديء الزيت، يعني رديء الزيت، وقيل المهل الصديد الذي يسيل من جلود أهل النار، وقال ليس المهل ضرب من الخاطران إلا أنه رقيق يضرب إلى السهرة، وهو دسم تدهن به الإبل في الشتاء، وقيل السم، وعن الأصبع بفتح الميم الصديد، وما يسيل من الميت، وقيل عكر الزيت، وهذا هو اللي فسر به الإمام البخاري. والمهل أيضا كل شيء يتحات عن الخبزة من الرماد وغيره. وقال غير التبع ملوك اليمن، وهو قوله أهم خير أم قوم تبع. أهم ضمير فيهم عائد على قريش، كفار قريش الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أم قوم تبع. قوم تبع هم ملوك اليمن، ومعلوم ملوك اليمن الذين كذبوا يعني الرسل، نعم أهلكهم الله. وهذه يعني قاعدة، مثلا الملوك في اليمن يسمى تبع، كل ملك يسمى تبع، فإذا راح التبع يجي الثاني. كما أن مثلا في الروم قيصر، كل ملك رام اسمه قيصر، الفرس كسرى، كذلك اليمن اسمهم تبع، هذا تبع يعيش ما عاش يموت يجي الثاني بعده وهكذا. ولذلك الله يقول أهم خير، قريش خير وأعظم قوة ولا قوم تبع؟ أهلكناهم، هم يعرفوا أن أهلكنا قوم تبع لما كانوا الرسل، فكذلك سينزل بهم هذا العذاب والعقاب. هم يقولوا هذا بسبب كسل كعبة وآمن بالرسول وما شاء تبع، ومو كلهم ملوك، يعني ليس واحد ملوك اليمن قال. فإذا ناس آمنوا خلاص، هذا لكن آمنوا على شيء، الذين كذب ملوك الدنيا كل واحد يسمى تبع، لأنه يتبع صاحبه، والظل يسمى تبعا لأنه يتبع الشمس، الظل يسمع الظل. قال غيره هم خير من قوم تبع، التبع بقوله ملوك اليمن، لأن كل ملك في اليمن يسمى تبع، كما أن كل ملك من فارس يسمى كسرى، وكل ملك الروم يسمى قيصر، وكل ملك الحبشة يسمى النجاش. يعني هذه ألقاب، يعني هذا له اسم خاص ويسمى بعد ذلك الاسمين. فإذا جاء كسرى، لذلك لما مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا كسرى بعده، مزق الله ملكه، ولذلك ما صار بعده، خلاص مضت سنوات قليلة، وإذا المسلمون يفتتحون نعم يعني فارس، ويأخذ تاج يعني كسرى ويؤتى به إلى المدينة ويوضع على الصحابي الذي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوضع عليه. السراخ هذا باب فارتقل يوم تأتي السماء بدخان مبين، باب فارتقل يوم تأتي السماء بدخان مبين، فارتقل يعني انتظر يا محمد يوم تأتي السماء بدخان. فدخان مبين على تفسير عبد الله بن عباس أن هذا الدخان هو الذي جاء لما دعا الرسول عليه صلوات الله وسلامه على قريش لما كذبوه وآذوه سنوات طويلة وصبر معهم 13 سنة. نعم دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعد ما هاجر، بعد ذلك هاجر إلى المدينة، دعا عليهم فجاءهم 60 كسمي يوسف، فصار الجد والقحط في مكة، حتى صار الواحد منهم أكل الجلود وأكل الميتة، وصار الإنسان لما يمشي يشوف يعني أمامه زي الدخان من الجوع. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا من الرسول أن يدعو، فدعا لهم الرسول فكشف عنه برضو ما آمن، ثم بعد ذلك عادهم فهذا. وهناك من يفسر الدخان أن هذا من أشراط الساعة الذي تأتي للساعة ما جاء، والظاهر أنه كل ممكن هذا الدخان الذي حصل في عهد الرسول، وبعد ذلك يأتي الدخان الذي هو من أشراط الساعة الذي هو يعني يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى وطلوع الشمس المغربية إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون هذا. قال فارتقب يا انتظر يا محمد، ويقال ذلك في المكروه، والمعنى انتظر عذابهم، فحذف مفعول فارتقب، يعني فارتقب عذاب قريش، وهذا حصل في غزوة بدر لما حصل، ويقول فعذاب أليم وخير يوم تأتي السماء فارتقب، يقال رقبك فارتقب. ايش الدليل؟ قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله، والمراد بعبد الله عبد الله بن مسعود. قال مضى 5، يعني مضى 5 من من اهوال يوم القيامه، 5 الدخان، وهو انه لما حصل قريش لما دعا الرسول على قريش صار واحد منهم من شده الجوع يرى نفسه امامه. والروم، وقول الله تعالى الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غلب سيغلبون في بضع سنين لله الامر. وقد حصل ذلك كان في مكة، لما كان الرسول في مكة حصل حرب بين الروم وبين فارس، فالروم على كل حال أهل كتاب نصارى، الروم نصارى أهل كتاب، وفارس يعني وثنيين يعبدون النار، فانتصر يعني فارس على الروم، فقريش في مكة فرح لأنهم وثنيين وهذول وثنيين زيهم، ففرحوا جدا. وبعد ذلك أنزل الله تعالى على رسوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم في بضع سنين. ولذلك رجل يعني حاصل مع أبي بكر الصديق على ذلك، فقال له يعني يراهن قبل إن شاء الله. وبعد مضي سنوات بسيطة وإذا به الروم يغلبون الفارس، وصدق الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلب الصليبيون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وبعد ذلك حصل بأن الروم حاربوا الفرس وانتصروا عليهم وغلبوهم ودخلوا بلادهم وعملوا فيها ما أرادوا من إيه؟ وقوات شوكتهم عليهم وقوات شوكتهم عليهم إلى الدين. والقمر هذا اختربت الساعات وانشق القمر، وهذا مضى قال قريش نبغى يكون القمر نصفين، نصف السماء وقسم على جبل يعني على الصخر، وشافوا هذا برضو ما آمن، قال هذا ساحر برضو ما دام القمر يشيل لنا جزء منه يخليه في السماء وقسم جزء منه في هذا معناه ساحر عناد. هذا نزل فوق الجبل جبل الصخر لأنه كده هذا اختربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا. والبطشة هذه إيه؟ بطشة إيه؟ يوم بدر يوم نطش البطشة الكبرى. إيش هي البطشة الكبرى؟ يوم بدر. واللزوم الظاهر إن العذاب إلى مدن يوم بدر. فهذه الخمسة مرض، هذا كلام إيه؟ عبد الله بن مسعود يقول كده. وغيره يقول سيأتي حديث عن علي بن أبي طالب أنها لسه ما جاءت، أن تأتي يعني الدخان هذا ما أتى، والدخان هذا سيأتي من إيه؟ من أشراط الساعة التي تأتي يوم القيامة، من ذلك مثلا الدخان وخروج الدجال وخروج عيسى، وأخيرا أخيرا بعد ذلك ويأجوج ومأجوج إلى غير ذلك حتى تطلع الشمس المغربية وهي آخر ما يكون. قال متعرف الدخان هذا قال في سورة وذكر فيه خمس الدخان يجيء قبل قيام الساعة فيدخل في أسماع، وقال بعضهم أن هذا يوم القيامة فيدخل في أسماع الكفار والمنافقين حتى يكون كالرأس الخنين، ويعتر منه كهيئة الزكام، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه النار. يعني هذا الدخان الذي يأتي في آخر المؤمن يصير زي معاه زي الزكام، والكافر يصير عليه يعني شدة عظيمة جدا. قال ألف لام ميم غلبت الروم، والقمر فيما قال وانشق القمر، والبطشة فيما قال وتعالى، ونبطش البطشة الكبرى، القتل واللزام فيما قال فسوف يكون لزاما، يعني أسرع يوم بدر أيضا، وقيل هو القتل فسوف يكون لزاما يعني الأسر. باب يخشى الناس هذا عذاب أليم. هذا يقول أسرع يوم بدر فسره فسر عندكم الحافظ يعني شيء لازم فسوف يكون العذاب لزام يعني لابد يكون العذاب إما القتل وإما الأسر. لأن سورة هذه مكية فسوف يعني في المستقبل يكون لزاما إما الأسر. فإن أصحاب الرسول أسروا 70 من قريش وقتلوا 70 وهذا حصل. هذا شيء يعني. ثم قال باب يغشى الناس هذا عذاب أليم. يغشى الناس إيش يعني؟ يحيط الناس يملأ ما بين المشرق، يمكث 40 يوما وليلة المؤمن فيصيب مثل كهيئة الزكام، وأما الكافر فيصير كالسكران. وهذا هو اللي إيه يبغى يجي لسه ما جاء، يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. يخشى الناس هذه من أشراط الساعة التي تأتي، هذا عذاب. يخشى الناس أن يحيط الناس، يملأ ما بين المشرق، يمكث 40 يوما، وفأما المؤمن فيصيب منه كهيئة الزكام. ومعلوم الزكام هذا مرض يعني خفيف، يكفي أن مرض الزكام مرض شديد تقريبا، لكن لا يزال صاحب الزكام يمكن يخرج ويروح. ولذلك يخرج بمنخريه، أما الكافر قال يخرج بمنخريه وأذنيه ودبره، يعني أشياء تخرج منه، وهذا عذاب أليم يقول ذلك وقيل يقوله الناس. ثم ذكر الحديث الذي هو الحديث المرفوع، حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله، والمراد عبد الله عبد الله بن مسعود، دائما إذا أطلق المراد به لأنه أكبر العبادنة. إنما كان هذا لأن قريش لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه لما لم يؤمنوا به دعاهم 13 سنة ثم بعد ما ذلك هاجر، يمكن هذا الدعاء كان بعد الهجرة بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجاء حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد من الجوع، فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجريء، فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله تعالى عز وجل يوم نفسه، يعني جاء كبار قريش ومنهم أبو سفيان نفسه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل استسقي لنا استسقي الله لمضر، عارفين استسقي يعني أطلب من ربك هذا ينزل علينا المطر والغيث يأتينا، فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجريء، يعني سويت أشياء كثيرة ما هي طيب، إنك لجريء فسقوا فنزلت إنكم عائدوا. لما نزلت وصار المطر وصار الخصب برضو ما آمن، بعد ذلك الله قال لرسوله إنكم عائدون وكفروا، ثم بعد ذلك راحوا إلى بدر، فالرسول يعني قتل منهم 70 وأسر 70، وهذا تقريبا في الدنيا قبل الآخرة، والأحاديث كلها من هذا النوع الذي آمن. برضو الحديث الثاني قال حدثنا يحيى وكيع عن عامش عن أبي الضحى عن مسروق بقوله تعالى رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، رب نكشف عنا العذاب، وهو القحط الذي كان فيه الميتات أكلوا فيه الميتات والجلود، قال إنا مؤمنون، قال إنا كاشف العذاب قليلا. وذكر الحديث قال دخلت على عبد الله برضو عبد الله بن مسعود قال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن قريشا غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميت من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، قال ربنا قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا فقير إن انكشفنا عنكم عادوا انكشفنا عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم العذاب فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر، وذلك قوله تعالى يوم ومتات السماء بدخان بير إلى قوله عز وجل ذكره إنا منتقمون، إلى قوله جل ذكره إنا منتقمون، والأحاديث كلها تقريبا مثل هذا، يعني زاد مثل هذه الأشياء يكفينا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.